بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق حديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد كنا وصلنا في الدرس السابق إلى قوله رحمه الله تبارك وتعالى: وللمشركين شبهة أخرى يقولون، إلى آخره. وكان قد تقدم لنا في الدرس الماضي الكلام على شبهة مما يورد من يرد على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهي المتعلقة في شجرة ذات أنواط، لما قالوا إن جماعة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما مروا بالمشركين قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فاستدلوا بهذا على أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكفر من قال لا إله إلا الله، أو أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر. وقد عرفنا جواب الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن ذلك، وبعض الفوائد المستفادة من هذه القصة. فما الجواب الذي أجاب به الشيخ على هذا؟ نعم. قال الشيخ رحمه الله قوله: أن الذين قالوا اجعل لنا ذات أنوار، والذين قالوا موسى عليه اجعل لنا إله كما لهم عليها، أن هؤلاء لم يفعلوا ذلك. نعم. لم يشركوا، ولو شركوا وفعلوا ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم لكفروا. فالجواب انهم لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك فيقال لهم: هل تقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم سيكفرهم بعد ارتكابهم لنحيه او لا؟ فان قالوا نعم، فيكون هذا هو المطلوب الذي يريده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى منهم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم باتخاذهم ذات أنواط مخالفة لنهيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد استفاد الشيخ أو ذكر فوائد لهذه القصة، من يذكرنا ببعضها؟ نعم. أي أنه قد يقع الإنسان حتى لو كان عالما ببعض أنواع الشرك وهو لا يدري، فلا بد من التعلم وأن يتحرز عن هذه المسائل الشركية. وأيضا إيه نعم، وأنه يعذر قبل ذلك بجهله. إذا تكلم الإنسان بكلام كفر وهو لا يدري فتاب من ساعته إذا نبه عليه فأنه لا يكفر. وكذلك الأمر كنا قد أو حصل لنا فائدة أخرى في أهمية التوحيد، وحتى لو كان الإنسان يحتاج إلى رفع الصفوف فيما يزعم بعض الناس الآن، فالتوحيد أهم من ذلك كله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبههم على هذه المسألة وأنكرها عليهم بشدة. نعم. وصلنا إلى قوله: وللمشركين شبهة أخرى. نعم تفضل. وللمشركين شبهة أخرى يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الشك عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهل أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهل: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب النار. وهؤلاء الجهل يقولون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولم يفهموا. نعم، هذه الشبهة في مجملها لا تخرج عن ما كان قد أورده سابقا، وكنا قد شرعنا في الكلام عليها وعرفنا قصة أسامة رضي الله تعالى عنه عندما قتل رجلا وهو يقول لا إله إلا الله، أو بعد أن قال لا إله إلا الله، حيث أنه كان يقاتل ذلك الرجل، فعندما شهر أسامة السيف عليه وأراد أن يهوي به عليه قاتلا له، قال ذلك الرجل وقد أيقن بأنه ميت لا محالة، قال لا إله إلا الله. فنظر أسامة في نفسه وكأي إنسان في مثل هذا الموقف سيرجح كفة أنه ما قالها إلا تحرزا وخوفا من الموت، لذلك أهوى رضي الله تعالى عليه بالسيف عليه فقتله. ولكن بقي شيء ينغص عليه قلبه أنه كيف قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله. هذا الأمر دفعه إلى أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن هذا الذي جرى له. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن ذلك قال له النبي كيف قتلت رجلا أو قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. هذا موضع استشهادهم بهذا الحديث. وأما الحديث الآخر فهو حديث ذات الأمر معروف ومشهور جدا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإذا ما قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحسابها وحق إلا بحقها وحسابهم على الله. وموضع أو وجه استدلال هؤلاء أن لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان عصمت دمه وماله أبدا أو بإطلاق، لأن أسامة أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله تعالى عنه أنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله. وهذه الشبهة تصورها لأي إنسان عاقل وعنده فهم في الشرع أو عنده بعض الفهم في الشرع كفيل بأن يسقطها، ليست بشبهة قوية، وكما قلت لا تخرج عن مقال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيما مضى، لأنه سيستدل الآن عليهم بمجموعة من الأمور التي هي أن اليهود قتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصداهم وفعل بهم ما فعل، سواء كان بنو النضير أو بنو قريظة لما أزلاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل في ذلك سورة في القرآن سورة الحشر. ومع ذلك اليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله، فلماذا لم تغني عنهم لا إله إلا الله؟ ينتظر الجواب من هذا المعترف، لماذا لم تغني عنهم لا إله إلا الله علما بأنهم يقولونها؟ فيقولون مثلا لأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقال في هذا فثبت أنه قد يقول الإنسان لا إله إلا الله ومع ذلك لا تنفعه لكفره بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما أيضا أنه قد يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومع ذلك لا تنفعه لا إله إلا الله ولا أن محمدا رسول الله. مثال هذه المثال الذي أورده في الشيخ في الرد مباشرة، وهو مسألة بني حنيفة، لأنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله وشهدوا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسول الله، لكن لما قام زعيمهم وهو مسيلمة الكذاب وادعى النبوة وأراد أن يشركوه في النبوة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفروا بذلك وقاتلهم الصحابة لهذا السبب، علما بأنهم يقولون لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله. فيقال للمعترض على الشيخ فماذا تقول؟ هل هؤلاء الذين قتلوا كفار أو ليسوا بكفار؟ فإن قال ليس بكفار فعندئذ الكلام معه على شكل آخر، لأنه عندئذ سيكفر، لأن الله تبارك وتعالى ختم النبوة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. وأنتم تقولون إن لو فرضنا أنهم سلموا بأنهم ليسوا كفار، وإذا تقولون أنتم إن مسلمة نبي وهذا محض الكفر، فإذا لا مناط أمامهم من أن يقولوا إن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو حنيفة مريم كفار، فيقال لهم بأي شيء كفروا؟ فيقولون بإشراك مسلمة في النبوة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال عندئذ فقد ثبت أنه قد يكفر الإنسان وهو يعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن كفر بجزئية وهي أنه أنكر كون النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل وأشرك معه في الرسالة غيره صلوات الله وسلامه عليه. فذلك الأمر الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، هؤلاء لم يكفروا بلا إله إلا الله، بل هم يقولوها، بل هم يقولونها، وكذلك الأمر يقولون إن محمدا رسول الله، لكنهم جاءوا بعقائد باطلة في دين الله تبارك وتعالى ابتدأوها بقولهم إن لكل نبي وصي، ووصي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علي بن أبي طالب، ثم ترقى بهم الحال درجة فدرجة إلى أن جعلوا عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه هو الله، ولذلك فتلهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم عنه وأوقد لهم النار وحرقهم بالنار. فيقال عند إذن هؤلاء هل كفروا أو لم يكفروا؟ فسيقولون كفروا، وإذا كانوا كفروا فيقال بأي شيء كفروا؟ لا شك أنهم كفروا بهذا الذي ادعوه في علي، علما بأنهم يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بمعنى آخر، لو جاءنا رجل الآن في هذا العصر وقال أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن الله هو فلان من الناس، زيد من الناس، هذا هو الله، هذا كافر ولا ليس بكافر؟ وهو يقول لا إله إلا الله، لكن الله عنده من زيد من الناس، هذا كافر ولا ليس بكافر؟ لا شك أنه كافر. مثل الآن بعض الفرق الباطنية الغلاء التي هي ما زالت موجودة حتى الآن من أمثال البهرة والقاديانية والدروز، الدروز يعتقدون أن آخر صورة تمثل بها الله تبارك وتعالى هو الحاكم بأمر الله الفاطمي، وهذا من الكفر والضلال بمكان بعيد. فالشاهد أنه حتى وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن نعتقد أن الله هو فلان أو أنه حل لفلان فهو كافر، وهذا المفترض أن يكون محل اتفاق بيننا وبينهم. فإذا كان كذلك فقد ثبت أنه قد يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنه مع ذلك يكون كافرا. ثم ينتقل الشيخ إلى مسألة أخرى في الرد عليهم، وهي قضية إنكار البعث، لأنهم يقرون بهذا. ما سبق هو الذي كنا قد تكلمنا عليه في الدرس السابق، أما هذا الجواب الجديد فيقول الشيخ هؤلاء الجهلة يقولون إن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. هذا أول موضع أو أول مسألة في الرد عليهم بقولهم، إذ يقال لهم لنفرض رجلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقر بالقرآن ولا ينكر إلا جزئية واحدة، يقول إن البعث هذا غير ممكن، بعث الناس يوم القيامة أو من قبورهم وإعادتهم أحياء غير ممكن ويكفر به، هذا ما حكمه عندكم؟ هل هو مسلم أو كافر؟ فإن قالوا إنه مسلم فقد خالفوا كتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه آيات كثيرة وكثيرة جدا جاءت أي شيء لإثبات البعث بعد الموت، والأدلة في ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة على هذه المسألة، وهي مسألة جوهرية من المسائل التي أنكرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على قومه. فلا مناص أن يقول ماذا؟ إن من أنكر البعث كافر. فيقول لهم عندئذ أتقولون بكفره على الرغم من أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فإن قالوا نعم نقول بكفره على الرغم من ذلك فقد خرجوا عن أصلهم أو عن شبهتهم التي يستدلون بها، لأنهم يستدلون أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله هذا لا يكفر أو لا يكفر ولا يقتل، وقد خرجوا بهذا عن أصلهم. إذا قالوا نعم نقول بكفر من أنكر البعث، وإن قالوا لا لا نقول بكفره، فيقال لهم ما حكمه عندكم؟ هل هو مؤمن أو ليس مؤمن؟ فإن قالوا إنه مؤمن رجعوا إلى الأول، لأنهم أنكروا قضية البعث، يكونون أقروه على إنكار البعث. وإذا قالوا ليس بمؤمن فرضا، فيقال لهم ها تقول لنا أنت أنكرت أن يكون مؤمنا وأنكرت أنه كافر، فماذا هل رجعتم إلى مذهب الخوارج مثلا تقولون في المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين أو أي شيء تحكمون عليه؟ هو أحد أمرين، إما الكفر أو أنه ليس بكافر. وهذا الجواب لا يخرج في مجمله عن ما كان قد أورد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وفصله في مسأله. جواب آخر يقول وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. يقال لهم لنفرض إنسانا يجحد الصلاة، يجحد وجوب الصلاة، ما حكمه عندكم؟ هل هو كافر أو مسلم؟ فإن قالوا مسلم، أو لنبدأ بقولهم كافر، إن قالوا كافر فيقال فقد خرجتم عن أصل شبهتكم، لأنكم قلتم بكفر رجل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني لو جاءنا زيد من الناس ويقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه ينكر فرضية الصلاة، يقول الصلاة هذه ليست بفرض، يقول هو يصلي لكنها ليست بفرض، هي تطوع أو مستحبة، أما أنها فريضة فليست بفرض، هذا عندكم كافر أو مسلم؟ فإن قالوا هو كافر فقد قال لهم فقد كفرتموه على الرغم من أنه يقول لا إله إلا الله، فقد ثبت بذلك أنه قد يكفر الإنسان وهو يقر بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبالتالي خرجتم عن أصل شبهتكم وكفيتمونا المؤنة. وإن قالوا ليس بكافر فماذا يجاب أمثال هؤلاء؟ أنكم خرجتم على إجماع أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تارك الصلاة كافر، عفوا تاركها جهودا أو جاحد الصلاة كافر، فقد خرجتم على الإجماع بهذا. ويكفي بهذا أيضا ضلالا أن تخرج على إجماع الأمة بكفر تارك الصلاة، ويقال بكفر جاحد الصلاة، ويقال الشيء نفسه في من جحد الصيام أو الزكاة أو الحج أو شيئا من الفرائض المعروف من الدين أنها فريضة، فعندئذ يكون قد كفر بأي شيء بجحد هذا الفرض وهو مقر بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فثبت أنه قد يكفر الإنسان وهو يقر بالشهادتين. ثم يقول رحمه الله منكرا عليهم وفي آخر كلامه نوع من السخرية بهم، يقول فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل. يقصد بالفرع من الفروع ما اصطلح عليه هكذا، وإلا فأركان الإسلام هي أصول ولكنها تبحث عند العلماء في كتب الفروع الذي هو كتب الفقه، والتفريق بين الفروع والأصول هذا مما أنكره جمع من العلماء على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، لأن الضابط عندهم أو عند من يفرق أن الإنسان لا يكفر بالفرع ويكفر بالأصل، وهذا ليس على إطلاقه بل ليس بصحيح، لأنه قد يكفر جاحد شيء وهو في تسميته من الفروع كالصلاة مثلا أو الصيام أو الزكاة. وقد لا يكفر أيضا الذي خالف في أصل من الأصول إذا لم تكن قامت عليه الحجة في ذلك الأصل. فهذا تقسيم الدين إلى فروع وأصول مما أنكره يعني جمع من العلماء، وكما ذكرت على رأس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الضابط الذي وضعوه ليس بمستقيم. فيقول تنزلا على قضية الفروع والأصول: كيف لا تنفعه إذا جحد فرعا، إذا جحد فرضية الزكاة وهذه تعدونها فرعا من الفروع، ومع ذلك لا تنفعه لا إله إلا الله بجحود هذا الفرع، فكيف تقولون إنه إن جحد الأصل نفعته لا إله إلا الله؟ يعني هذا تناقض بين واضح. فرع من الفروع لا تنفعه لا إله إلا الله إذا جحد ذلك الفرع، وأما إذا أنكر التوحيد جملة وتفصيلا أو جحد التوحيد فتنفعه لا إله إلا الله. طبعا لا يستويان أبدا عند أي إنسان عاقل يدري ما يقول. فلذلك الشيخ يسأل سؤال الاستنكار منكرا عليهم ومقررا لهم للاعتراف بهذه الحقيقة، وإلا فليس هو سؤال المستعلم. فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولم يفهموا، يعني الأحاديث السابقة ما فهموا معناها ولم يفهموا، لأنهم لم يفتحوا آذانهم وأبصارهم وقلوبهم لما ورد عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يضموا أحاديث الوعيد إلى أحاديث الوعد. وهذا دائما مسلك من مسالك أهل البدع والضلال، إذ أنهم يأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم، والأصل أن يؤخذ الجميع ككل أو كأمر واحد جملة وتفصيلا، يؤخذ دفعة واحدة، فنأخذ بأحاديث الوعد كما نأخذ بأحاديث الوعيد، ويوفق بين المجموعتين من الأحاديث، لا أن يؤخذ بأحاديث الوعد وحدها كما فعلت المرجئة، ولا يؤخذ بأحاديث الوعيد وحدها كما فعلت الوعيدية أو التي هي الخوارج والمعتزلة، وإنما الوسط المسلك العدل الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في قوله فيما سبق بأن الحق ماذا بين باطلين والهدى بين ضلالين. وأهل السنة والجماعة أخذوا بهذا الحق الذي هو بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتقصير، فلا كانوا كالمرجئة ولم يكونوا كذلك الأمر كالخوارج، وإنما أخذوا بحديث الوعد والوعيد. وهذه الأحاديث أحاديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وما أشبه ذلك، هذه من أحاديث الوعد. وهناك أحاديث أخرى واردة بالوعيد، كبعض ما يرتكب كبائر مثلا لا يزني الزاني وهو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا أخذ به الخوارج وكفروا بارتكاب الكبيرة. والأصل الجمع بين الحديثين أو الجمع بين مجموعتي الأحاديث، أحاديث الوعد والوعيد، ليخرج الإنسان بالمذهب الوسط الذي هو بالنسبة مثلا لمرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بأصل إيمانه فاسق بكبيرته، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه بالنسبة المعين وإن شاء غفر له جل شأنه. ثم بعد هذا الجواب الإجمالي أو المجمل على حديث زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، سيجاوب الشيخ بنوع تفصيل على هذا الحديث. نعم. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه من ادعى الإسلام لا خوفا على دينه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، وكذلك الحديث الآخر وأمثاله. معنى ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولون لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحصرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام. لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه يكفي. نعم. يوضح الشيخ رحمه الله تبارك تعالى في هذه الفقرة الموقف الصحيح من هذه الأحاديث، مثل حديث أسامة رضي الله تبارك تعالى عنه قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وحديثه صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأن هذا معناه الكف عنهم ما لم يظهروا ما يخالف التوحيد وما لم يأتوا بما يبيح دماءهم وأموالهم. وذلك أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله نظر في حاله، هل قالها صدقا وحقا وعمل المقتضاها أو أنه قالها نفاقا. فإن قالها حقا وصدقا هذا الذي يقبل منه وهو الذي يكف عنه بالفعل وهو الذي تنقذه لا إله إلا الله وتنفعه في الآخرة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من ذهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. والمعنى أنه من قالها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها مخلصا صادقا بقولها هو الذي تنفعه يوم القيامة، يصيبه قبل ذلك ما أصابه، لأنه وإن قارف شيئا من الذنوب أو المعاصي فإنه إما أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه بفضله فيدخله الجنة ابتداء، وإما أن يعذبه فيطهره من هذه المعاصي التي كان قد ألم بها ومصيره ومآله إلى الجنة، فيتنفعه يوما من ذهره إلى محالة. لكن ما شرط ذلك؟ إذا جاء بها معتقدا معناها وعاملا بمقتضاها. وأما إذا قالها فقط تعوذا أو نفاقا حرصا على دمه أو على ماله أو على عرضه ونحو ذلك ولكنه لا يعتقدها، فينظر إذا ظهر منه ما يؤيد هذا المعنى فعندئذ يقاتل، لأنه ما جاء بالإسلام وظهر الدليل الواضح على كفره، كالمنافقين الذين يعينون على المسلمين، بمعنى إنسان يقول فيما يزعم لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما قامت حرب بين المسلمين والكفار فإذا هو بجانب الكفار على المسلمين. هذا أتظنونه أنه يقول لا إله إلا الله حقا وخالصا من قلبه؟ هل يتصور فيه هذا أو لا؟ فهذا ما حصل للمنافقين، يقولون لا إله إلا الله لكن مع ذلك كانوا يؤيدون الكفار على المسلمين. وأما إذا لم يظهر ذلك منهم فإن لا إله إلا الله تنفعهم في الدنيا، وذلك بالكف عن أموالهم وأعراضهم ودمائهم وحسابهم عند الله، لأن لا إله إلا الله تقسم الناس إلى أقسام، إلى أقسام ثلاثة: أولا من صد عنها ولم يقلها ولم يعتقدها وهذا هو الكافر، والثاني من قالها ومن قالها على قسمين: من قالها معتقدا معناها وعاملا بمقتضاها، ثم من قالها غير معتقد معناها ولا عامل بمقتضاها. فعادة الأقسام ثلاثة، ما هي؟ من قالها معتقدا معناها وعاملا بمقتضاها، ومن قالها لا عن اعتقاد وإنما قالها بلسانه ولم يؤمن بها قلبه، والثالث من صد عنها ولم يقلها ولم يعتقدها. هؤلاء ما أحكامهم في الدنيا وفي الأخرى؟ أحكامهم إما أحكام دنيوية أو أخروية. فأما الكافر الذي صد عنها فهذا كافر، لا تنفعه في عصمة دمه ولا ماله ولا عرضه. اللهم أن يكون له عهد عند الأمة الإسلامية إذا كان معاهدا، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فخالد مخلد في النار. القسم الثاني من قالها بلسانه ولم يقلها بقلبه أو لم يعتقدها بقلبه، في أحكام الدنيا تعصم دمه وماله وعرضه، لكنها في الأخرى لا تغني عنه شيئا، بل هو خالد مخلد في النار، بل هو كما قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأما القسم الثالث وهو من قالها معتقدا بها، فهذا من حيث الدنيا تعطه ماله ودمه وعرضه، إلا إذا جاء بشيء يحل أحد هذه الثلاثة لا على سبيل الكفر، كأن يسرق مثلا فيحل عقوبة بقطع يده، أو أن يزني ويكون مصفنا فيحل ذلك قتله رجما، أو أن يقتل فيقتل قصاصا، أو أن مثلا يمنع الزكاة فيحل عقوبة بماله إن أخذوها وسفر ماله، على كلام العلماء في هذه المسألة. وكذلك الأمر بالنسبة لعرضه، فيما إذا نال من أحد أو شتم أحدا أو سب أحد أو كان فاسقا فيذكر بفسقه ونحو ذلك. هذا حكمه في الدنيا. وأما في أحكام الأخرى أو في الآخرة فهم كذلك الأمر على قسمين: من قالها وطبقها تماما كما أراد الله تبارك وتعالى بامتثال الأمر واجتناب النهي، فهذا هو الذي يرجى له أن يدخل الجنة ابتداء. والقسم الثاني من قالها ولابس بعض المعاصي، من قالها ولابس بعض المعاصي، فهذا مآله إلى الجنة يقينا وجزما، لكن قد يعذب قبل ذلك في النار، فيطهره الله تبارك وتعالى من هذه المعاصي التي كان قد ألمنا بها. هذا مجمل أو خلاصة الكلام في أقسام الناس بالنسبة للا إله إلا الله. فالشاهد دل هذا على أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن حق الإيمان، وإنما قد يكون قالها نفاقا. فينظر إذن في من قالها، هل كان وهو الذي أطلق عليه الشيخ هنا التثبت، هل قالها معتقدا بمعناها فنكف عنه، أو أنه قالها وسيأتي بما يخالفها، فعندئذ تبيح ماله وعرضه كما يتكلم الشيخ. يقول فأما حديث أسامة عمليا أما لا تسبين له تسبين له لأن قالها قبل منع المال وكذا إيه؟ يعتبر كافر نعم هذا الذي نقول ثم ما الإشكال واحد طيب وإذا لم يتبين كثير من لذلك احنا نقول أحكامهم ثلاثة لكن إذا تبين نعم يعود كافر يعود كافرا وجملة ما تفصيله ولا إشكال في هذا لكن هناك من قد يقول ولا يتبين هذا ويكون منافق كالمنافقين الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المدينة ومع ذلك كف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بل قد شف عنهم وهو يعلم أعيان منهم يعني يعلم أن فلان من المنافقين وفلان من المنافقين كما أنه البعض لم يكن يعلمهم كما في قوله تبارك تعالى ومن أهل المدينة لا تعلمهم نحن نعلمهم لكن سبحان الله قال عني بداية الآية وهناك منهم من كان يعلمهم بأعيانهم أن فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق وكان قد أطلع عليهم حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك تعالى عنه ولذلك كان عمر رضي الله تبارك تعالى عنه يسأل حذيفة هل هو أو هل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين فلما ألح عليه قال له حذيفة لا ولا أبرئك بعدك أحدا وكان عمر رضي الله تعالى عنه فيما ذكر في ترجمته ينظر إلى حذيفة فإن ترك الصلاة على أحد ترك الصلاة عليه لأنه حذيفة الظن بأنه لا يترك الصلاة إلا على منافق فالشاهد أنهم كانوا يعيشون في المدينة وهم منافقون ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كف عنهم وفي الأحاديث أيضا أنه كيف أقتل أوقات الناس يقولون لا إله إلا الله عفوا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لذلك مراعاة للمصلحة يقول الشيخ فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على ماله على دمه وماله وهذا واضح جدا الذي فعله أسامة رضي الله تبارك تعالى عنه قال والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك هذا موضع تفصيل الشيخ لما يريد من حديث أسامة وغيره الرجل إذا أظهر الإسلام وجب أن نكف عنه إلى أي غاية يكف عنه يقول حتى يتبين منه حتى نتبين منه يتبين هنا بمعنى أن نتبين منه يعني فيه فعل وفاعل حتى يتبين منه ما يخالف ذلك أي ما يخالف الإسلام الذي أقر به أو ظننا أنه أقر به وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين كما في الآية وأنتم لا تعلمون هل هم مسلمون أو كفار فعندئذ تصبح على إذا أصبتموهم وهم مؤمنون تصبح على ما فعلتم نادمين فتبينوا أي تثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت ثم بعد التثبت يظهر أمره إما أن يكون مؤمنا حقا وإما أنه كافر ولم يقلها إلا خوفا من سيف الإسلام فعندئذ تقام عليه الأحكام فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى بمعنى أن الشيخ رحمه الله تبارك تعالى يستدل بمفهوم الآية مفهوم الآية إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فإذا تبينتم وظهر لكم الأمر على جليته على وضوحه فهو سيظهر أو ينكشف عن أحد أمرين إما أنه مؤمن فعندئذ هو أخ لكم في الدين له ما لكم معه وعليه ما عليكم أو يظهر على خلاف ذلك فعندئذ هذا عاد كما قال أبو عبد الله كافر وتجري عليه أحكام الكفر ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت أي في الآية الذي أمر الله تبارك وتعالى به لم يكن له معنى, والتقييد به لم يكن له معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله, معنى ما ذكرنا أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك, فإن تبين منه ما يناقض ذلك عومل بهذا الذي قد تبين منه بأن يكون كافرا فيعامل معاملة الكفار. وتوقع أن هذا يعني أصبح من خلال الكلام السابق واضح بما لا إشكال فيه. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله, وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يريد بهذه الفقرة رحمه الله أن يستدل على فهمه الذي فهمه واستنبطه بشيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخلاصة ما ذكر أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وآله هو قائل هذه الأحاديث, حديث زيد وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, ومع ذلك هو الذي قال أحاديث أخرى في الأمر, مثلا هنا الذي ذكره الأمر بقتل الخوارج, أينما أدركتموهم أو لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد, وأينما لقيتموهم فاقتلوهم, مع أنه هو القائل الحديث الأولى, وكلاهما صدر من مشكاة واحدة, فلا يظن التناقض في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهم مع قولهم لا إله إلا الله أي الخوارج أمر صلوات الله وسلامه عليه بقتالهم, وذكر أن في قتالهم أجرا, وأمر الخوارج معروف وظاهر, وأصله ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم بعض الأموال اعدل يا محمد, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن أحق ألست أحق الناس بأن يعدل, ثم ولى الرجل. فقال له أحد الصحابة إما عمر أو خالد على خلاف الرواية في ذلك, دعني أضرب عنق هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفه عن ذلك وقال يخرج من بعضه هذا أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم, يخرجون من الإسلام كما يخرج الرمي السهم من الرمية. هذا أصل الكلام في الخوارج. وهناك روايات بأنه أينما أدرى إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أدرى. وقد اختلف العلماء في حكم الخوارج هل هم كفار أو ليسوا بكفار على ثلاثة أقوال. من أهل العلم من كفرهم واستدل على ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, وفي بعض الروايات ثم لا يعودون فيه, فاستدل بظاهر هذا على أنهم كفار. وهناك من قال بعدم كفرهم, واستدل على ذلك بأن علي رضي الله تبارك تعالى عنه الذي قاتلهم لم يكفرهم, ولما سئل عنهم رضي الله تبارك تعالى عنه قال من الكفر فروا. والقول الثالث في المسألة التوقف, توقف بعض العلماء فلم يحكم للخوارج بأنهم كفار ولم يحكم بأنهم مسلمين لتكاثر الأدلة عنده عندما توقف ولم يعرف مخرجها هل يحكم لهم بالكفر أو لا يحكم لهم بالكفر. والأكثر من العلماء على إعمال حديث علي رضي الله تبارك تعالى عنه من الكفر فروا وأنهم لا يكفرون. وظاهر كلام الشيخ هنا في هذه الفقرة وكأنه يميل, يعني ظاهر كلامه والعلم عند الله كأنه يميل إلى تكفيرهم. وعلى كل حال سواء قيل بكفرهم أو لم يقل بكفرهم فالحديث واضح, لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويصومون ويصلون ويقرؤون, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إنكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم, ومع ذلك أمر بقتالهم وهو صلوات الله وسلامه عليه القائل ماذا؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فدل هذا أو الجمع بين الحديثين دل على أنه قد يقاتل الرجل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله, وذلك بحسبه يعني باعتبار احكام مختلفة، قد يقاتل كفرا وردة، وقد يقاتل كما حصل مع مثلا بني حنيفة الذين اعتقدوا نبوة مسيلمة، وقد يقاتل ليس ردة وانما كقتال مانعي الزكاة، فعندئذ يقاتلون على الرغم من انهم يقولون لا اله الا الله، ولو امكن احد قتلهم لقتلهم اثناء المعركة مثلا، يمكن ان يقتلوا. فدل هذا على ان الحديث ليس على اطلاقه، وهذا ايضا ما يرشد اليه اصلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. فإلا بحقها دل على انه لو جاء الانسان بما يبيح دمه ابيح دمه. والدليل على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله، وقال امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، هو الذي قال في الخوارج: اينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من اكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى ان الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم. وهم تعلموا العلم، اي الخوارج تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا اله الا الله، لم تنفعهم في ان تعصمهم من مقاتلة الصحابة لهم، سواء قلنا بكفرهم او بعدم كفرهم، لان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قاتلوهم، فلو قلنا بكفرهم قاتلوهم كفرا، ولو قلنا بعدم كفرهم كما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعلي رضي الله عنه هو على رأس من قاتلهم، وكان قد فرح بقتالهم لما امر الصحابة بان يلتمسوا جثية ووجدوه، فعرف رضي الله تبارك تعالى عنه انه المقصود بالحق بالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج طائفة على حين فرقة من المسلمين تقاتلها اول الطائفتين بالحق. عرف علي رضي الله تبارك تعالى عنه بذلك انه اقرب الى الحق من معاوية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق على جملة مما أورد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه كشف الشبهات، في الرد على بعض الشبهات التي أثارها المعترضون على التوحيد وعلى دعوة التوحيد التي دعا إليها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وكانت آخر شبهة تطرق لردها رحمه الله هي الشبهة المتمثلة في استدلالهم بحديث أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يقاتل رجلا، فلما رفع عليه السيف وأيقن ذلك الرجل بأنه ميت لا محالة، قال لا إله إلا الله، فأهوى عليه أسامة رضي الله تبارك تعالى عنه بالسيف فقتله، ظانا أنه إنما قالها تعوذا، وأنكر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عليه ذلك لما عرف بما جرى. فاستدلوا بهذه على ان من قال لا اله الا الله يكف عنه مطلقا ولا يقتل، فهذه هي شبهتهم وسبق هذا. وقد ردها الشيخ بكلام قوي من يذكر لها رده رحمه الله تبارك وتعالى. نعم نعم، هذا احد الردود، ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قاتل اليهود، ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قاتل اليهود علما بان اليهود يقولون لا اله الا الله. كذلك الامر رد اخر، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتلوا بني حنيفة علما بأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. فسبب مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود ما هو؟ كان كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عليه، فدل هذا على أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله يكف عنه، لأنهم أنكروا نبوة محمد. طيب وقتال بني حنيفة ما سببه؟ علما بأنهم كانوا يقرون بنبوة النبي ويقرون بلا إله إلا الله، لكن السبب شيء آخر. أشركوا نبوة مسيلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبتوا أو لم يعترفوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. كذلك رد برد آخر الشيخ، من يذكر؟ وعلما انهم يقولون لا اله الا الله ويشهدون ان محمد رسول الله ويقومون ويزكون ويحجون ولهم عباده ولهم طاعات ولهم قراءه ولهم صلاه، وكان كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، انكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، وهم الخوارج. ومع ذلك لم يمنع كل هذا عليا والصحابه من ان يقاتلوهم ويقتلوهم، بل لم يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحث على قتلهم كما جاء في بعض الروايات حديث الخوارج، حيث قال فيه لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فدل هذا أيضا على أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله يكف عنه إلا أن يأتي بها وبحقوقها. طيب وأيضا دليل أخرى أو دليل آخر استدل بشيء آخر، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد هم بقتالهم. طيب وأيضا يعني الردود كثيرة، والكتاب فيه نوع من التكرار، يعني هي كانت قد سبقت. كما أيضا مر معنا من الردود أن من أنكر البعث كفر، وإن كان مقرا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقرا بلا إله إلا الله ونحو ذلك، أيضا إن أنكر من جحد شيئا من أركان الإسلام، الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم، كفر، وإن كان يقر بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومع ذلك يكون كافر. والشيخ قد عرض هذا في صفة يعني من سؤال إنكاري، كيف تقولون ان من انكر بعض هذه الامور من الاركان او ما يسمى فروع يكفر، ولا ينهي ولا يكفر من انكر التوحيد اصلا، والذي هو قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اصالة. ثم وضح الشيخ رحمه الله الرد التفصيلي على حديث اسامة ابن زيد، وانه انما حصل الانكفاف عنه او امر بالكف عن من قال لا إله إلا الله حتى يتبين أمره ويتثبت في أمره، هل قالها معتقدا لها أو قالها غير معتقدا لها. وهذا يظهر فيما بعد عندما يكف عنه، فيظهر إذا التزم لا إله إلا الله والتزم تعاليم لا إله إلا الله فهو مسلم، له مع المسلمين وعليه ما عليهم، وإلا إن عاود القتال فعندئذ ليس بمسلم. بمعنى لو أن أسامة رضي الله تبارك تعالى عنه كف عن هذا الرجل وابتعد عنه، فإذا بالرجل يعود يتناول السيف لمقاتلة أسامة، عندئذ انكشف أمره أنه لم يقلها إلا تعودا، لكن لو كفر أسامة عنه فإذا بهذا الرجل يأتي نازعا سيفه أو دون أن يأخذ سيفه ويأتي لأسامة ويسحبه على أن يعلمه، عندئذ نعرف أن هذا الرجل قد قالها اعتقادا وصدقا. أيضا ذكر الأخ أحمد قضية آخر شيء وهو قضية بني المصطلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بقتالهم، هذا آخر شيء. قد تقرأ ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وكلهم يعتذر حتى يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، والجواب أن نقول سبحان من صبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق بما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بإطحاله بالحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها بالمخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العباد التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم من يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من شر الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته بحاجة وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره، فلأنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه صلى الله عليه وسلم. في هذه الفقرة يثير الشيخ رحمه الله شبهة للقوم أيضا، لكن هذه الشبهة جديدة لم تمر فيما سبق، يعني ليست مكررة أو ليس فيها تكرار لما سبق. يقول فيها ولهم شبهة أخرى حاصلها الاستدلال بحديث الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل الذي فيه بيان فضل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على سائر الأنبياء يوم القيامة، وكان قد سبق ذكر هذا الحديث مختصرا أيضا عند الكلام على قضية الشفاعة فيما أورد الشيخ رحمه الله تبارك تعالى، حيث كانوا قد ادعوا عليه إنكار الشفاعة فأجاب على ذلك، وقد حصل البيان عند إذن أن الشيخ ولا أحد من المسلمين المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتبعين للسلف الصالح والاعتقاد الصحيح لا أحد منهم ينكر الشفاعة، بل الشفاعة حق، والشفاعة كما سبق أيضا على أقسام، ممكن نقول قسمان من حيث الجملة، شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة لمن سواه، والشفاعة التي للنبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو خاص به ومنها ما هو يعني يشرك فيه غيره من الأنبياء والصالحين والأولياء والأتقياء وهلما جرى. وموضوع الشفاعة بحد ذاته موضوع طويل طرقه علماء السلف رضوان الله عليهم في كتبهم، وتناولوه للرد على المعتزلة والوعيدية المعتزلة والخوارج الذين أنكروا الشفاعة وبينوا أقسامها وفصلوها، وتجدون هذا في الكتب المطولة. إلا أن الشاهد أنه عند الكلام على مبحث الشفاعة كانوا قد اعترضوا على الشيخ أنك أنت تنكر الشفاعة، فعندئذ وضح موقفه من الشفاعة أنه لا ينكر الشفاعة، وأن الشفاعة تكون بإذن الله تبارك تعالى للشافع وبإذن الله تبارك تعالى للمشروع فيه، ولا يمكن أن تكون الشفاعة دون إذن الله تبارك تعالى، لقوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي المشفوع له ولا يشفعون عنده إلا لمن ارتضى، فدل هذا على أنه لا بد من الإذن في الشفاعة للشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع فيه. هناك كان أو كنت قد سقت الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب عند العرش فيقع ساجدا يقول صلوات الله وسلامه عليه، فيلهمني الله تبارك وتعالى محامد لا أعلمها الآن فيحمده بها، ثم يقول له الرب تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فعرفنا أنه في هذا الموقف قد أخذ الإذن في أن يشفع وأذن الله تبارك وتعالى له أن يشفع فشفع. هذا الحديث هو المقصود هنا أنهم يستدلون به، وموضع استدلالهم أن الناس في الموقف، وقد جاءت روايات في الموقف أنه يطول على أهله جدا بعد فترة طويلة في الموقف، وقد أخذ الناس العرق والكرب الشديد ومنهم من ألجمه العرق إلجاما وكلهم في كرب وضيق، فعندئذ يقولون هلموا استشفعوا إلى ربكم ليأتي لفصل القضاء. الجميع المؤمنون يأتون لشدة ما بهم من هول الموقف لعل الله تبارك وتعالى يفرج عنهم، وحتى الكفار يطلبون الشفاعة حتى يفرج عنهم في ظنهم هذا الهول الذي يكون يوم القيامة، لأنهم يظنون أنه المهم أن نمشي من هذا الموقف لعل النار في ذهنهم أو في ظنهم أخف مما هم فيه، لذلك يطلبون الخلاص من هذا الموقف. فيأتون إلى آدم فيستغيثون به، هل ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فآدم عليه السلام يذكر ما كان قد صدر منه من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى في الأكل من الشجرة، حيث قد نهاه الله تبارك وتعالى عن الأكل من الشجرة فأكل منها، فيذكر هذه المخالفة لنهي الله تبارك وتعالى له، فيقول لست لها أي أنه لا يستطيع الشفاعة، ويتذكر ما قد بدر منه صلى الله عليه وسلم فيدفعهم عنه. فيذهب الناس عندئذ إلى نوح ويذكرون من فضله وأنه أول الأنبياء بعد آدم عليه السلام هو نوح، ويذكرون من فضله ويطلبون منه أن يشفع، وهنا موضع الشاهد أيضا لهم كما استغاثوا بآدم يستغيثون بنوح، يقول وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم نوح، فيطلبون منه أن يشفع لهم، فيقول لست لها ثم يحيلهم على غيره، فيذهبون إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يشفع إلى الله تبارك وتعالى ليأتي لفصل القضاء، فيقول إبراهيم ما قال نوح وآدم من قبله، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، ويتذكر ما كان قد صدر منه من الكلمات أو الكذبات التي كذبها صلوات الله وسلامه عليه، فيحيل الناس عنه فيذهبون إلى موسى، فيقول كما قال الأنبياء من قبله قد غضب ربي أو الله غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، ويتذكر ما كان قد صدر منه من قتل النفس فيحيل الناس على غيره، فيأتون عيسى عليه السلام فيثنون عليه ويقولون الثناء الذي هو فيه صلوات الله وسلامه عليه، فكذلك الأمر يعتذر عنها ولا يذكر له ذنبا، ولكن يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فينتهي أهل الموقف إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه ويقول له يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، فيقول النبي صلوات الله وسلامه عليه أنا لها، ثم يقول ما كان قد سبق فآتي عند العرش فأقر ساجدا إلى آخر الحديث. موضع الشاهد الذي يريدونه أنه قد حصل في هذا الحديث كم استغاثة؟ ست بغير الله تبارك وتعالى فيما زعموا، وأنها ليست ست أو خمس، لأنه مع آدم هو الخمس الأنبياء هؤلاء أو الرسل أو العلم خمسة وآدم ستة أو تعدهم خمسة مع آدم والنبي صلى الله عليه وسلم ستة. فالنبي هو الذي ينفذ هذه الاستغاثة. فقالوا قد حصل في هذا الحديث ست استغاثات وهي بغير الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يقل أحد إنها شرك، بل النبي صلى الله عليه وسلم في سياق هذا الحديث كان يصر هؤلاء المستغيثين على هذه الاستغاثة، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا الحديث، وكما هو معلوم البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأن هذا شرك لا يجوز، فإياكم أن تفعلوه يوم القيامة. ولم يبين هذا لأمته صلى الله عليه وسلم عليه أن الصحابة يبلغوا الأمة فيما بعد إذا كان يوم القيامة فلا تستغيثوا بأحد أو لا تستغيثوا بآدم أو نوح أو إبراهيم ولا أنا لأن هذا شرك. فدل هذا على أن هذا ليس بشرك، وهو كذلك ليس بشرك، إلا أن هؤلاء طردوا الأمر أو طردوا القضية، قالوا أن الاستغاثة كل استغاثة ليست شركا، ودليلهم في هذا الحديث، وهذا الحديث لا يدل على ما أرادوا كما سيأتي توضيحه. وهنا فائدة أن كل مستدعي من أهل الباطل بدليل على باطله فدليله على باطله لا يدل، ويكون عندئذ أتي من أحد أمرين، إما أن الدليل بحد ذاته لا يصح، الدليل لا يصح، أو إذا كان الدليل صحيحا فلا يصح الاستدلال به. وقد ذكرت سابقا في مرة أنه لا بد في الدليل حتى يصح الاستدلال به من أمرين، أن يصح في ذاته، أن يصح الدليل نفسه، وأن يصح الاستدلال به. فإن صح الأمران عندئذ كان الدليل دليلا أو صح الاستدلال به. ومن هنا جاء كلام لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا يأتي مبطل بدليل على باطله إلا وقلب هذا الدليل عليه، لا يأتي مبطل بدليل على باطله إلا وقلب هذا الدليل عليه، لأن الدليل إذا كان صحيحا واستدل به على الباطل فلا بد أن يكون فيه ثمة شبهة جعلته يستدل به، وإلا لو كان الدليل بعيدا أو خارجا عن موضع النزاع لما استدل به، لما حصل الاستدلال به. فلما كان الأمر كذلك دل على أن له شبهة في هذا الدليل، ولكن الدليل دائما الدليل الحق لا يدل إلى على الحق، لأن لازم الحق حق، وما ترتب عليه حق فهو حق، وبما أن هذا الدليل ثابت إذن لابد أنه يدل على الحق لا على الباطل الذي استدل به. هذا الأمر يقال هنا هذا الدليل الذي استدل به صحيح وهو حق، إلا أنهم استدلوا به على باطل، وذلك أن يقال إن الاستغاثة على نوعين أو على ضربين أو قسمين، استغاثة هي التي ينكرها الشيخ، واستغاثة لا ينكرها، استغاثة ينكرها واستغاثة لا ينكرها. فالاستغاثة التي لا ينكرها هي موضع الشاهد في الحديث، يعني الشاهد في الحديث يدل على الاستغاثة التي لا ينكرها، أما الاستغاثة التي ينكرها فليس في الحديث دلالة عليها مطلقا. وكان قد سبق لنا الكلام على موضوع الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، وأيضا مثل الخوف والرجاء، وهذه القضايا كان قد سبق الكلام عليها في ماذا؟ في شرح ثلاثة أصول. وعرفنا هناك معنى الاستغاثة، وعرفنا معنى الاستعانة، ومعنى الاستعاذة، وعرفنا الضوابط التي تجوز بها الاستغاثة. فالاستغاثة عرفنا أنها مأخوذة من الغوث، استغاثة يستغيث استغاثة، يعني أنه طلب الغوث في شيء يحصل له، والاستعانة طلب العون، والاستعاذة طلب العوز وهلما جرى، لأن هذه الصيغة الاستفعال يعني تعني الطلب، والاستغاثة طلب الغوث. وعرفنا هناك أنها على قسمين، قسم ممنوع وقسم جائز. وضابط الجائز من يذكر ممن كان حاضرا معنا ما توفر فيه شروط بما يقدر عليه الاستغاثة به، قادر حي ايش يعني موجود حاضر حاضر نعم. فعندئذ تجوز الاستغاثة، بمعنى شرط الاستغاثة الجائزة أن يستغيث الإنسان بحي حاضر قادر على الأمر الذي طلبت الاستغاثة به، فقالت أو الشرط بأن يكون حيا يخرج الاستغاثة بالميت، فلا يجوز لأحد، وليس لا يجوز فقط بل من الشرك بالله تبارك وتعالى، أن يقف في وسط بلوى تصيبه فيقول مثلا يا عبد القادر الجيلاني، أو يقول يا أحمد البدوي ونحو ذلك، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. لماذا هنا؟ لأنه استغاث بميت، فلا بد في المستغاث به حتى تكون الاستغاثة جائزة أن يكون حيا، وليس هذا فحسب، أن يكون حيا حاضرا، أن يكون حيا حاضرا بمعنى أن يوجد عنده، فحصل له ضائقة عندئذ ممكن يطلب إذا توفر الشرط الآخر. هذا الشرط لإخراج ما إذا كان المستغاث به غائبا وإن كان حيا، كما يحصل عند كثير، بل لعله حتى في هذه الأعصار، من يستغيث بشيخ طريقته وهو يكون ممكن في رحلة تجارية، في رحلة لحج أو عمرة أو أي شيء، يكون ممكن لنفرض يعني في المغرب مغربي وجاء إلى لأداء الحج، وحصل معه ما حصل مما يريد الاستغاثة لأجله في مكر، شيخ طريقته أو شيخه الذي يعظمه في المغرب، تركه في المغرب فيستغيث ويقول يا سيدي فلان أغثني، هذا كذلك الأمر من الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن بحي حاضر ثم قادر، بحي حاضر قادر، ومعنى قادر أن يكون قادرا على فعل الشيء الذي يستغيث به من أجله. فمثلا إذا وجد إنسان على حافة الغرق في البحر وأوشك أن يغرق، وأمامه إنسان حي حاضر لكنه غير قادر، كأن كان يعني عاجزا، النفر ممكن أعمى ممكن مقعد وممكن أيضا، لكن من يستطيع السباحة هذا ممكن، من لا يستطيع السباحة ممكن يذهب ويأتي بغيره. فالشاهد بمثل هذا الحالة إذا طلب منه أن ينقذه عرف أن هذا ضلال من القول، لأنه لا يستطيع. وفي مثل هذه الحالة أصلا يعني هذا لأنه عاقل حتى هو يستغيث لا يطلب من أعمى أن يأتي يغيثه ولا من مقعد، وإنما يطلب من إنسان قادر. ممكن يطلب من أعمى مثلا إذا استطاع أن يبحث عن من يأتي لإنقاذه، أما المقعد ما يستطيع لا الذهاب ولا المجيء ولا السباحة، عندئذ تجده لا يعلق أبدا أمله على أن هذا المقعد يأتي لإنقاذه. فبالتالي إذا كان وهو شاهد ومع ذلك لا يطلب منه، فما بالك بالغائب أو بالميت. فإذا كانت الأمور هذه متحققة في المستوات به عند الإنجاز الاستغاثة. نعم صحيح أيضا هذا، وإن كان الغالب في الاستعانة ذلك، لأن الاستغاثة طلب الغوث في شيء داهمه، يعني قد يمكن القضاء على حياته فيه عندئذ، ما ممكن يعني ما أدري لعله من البعيد أن نقول هنا في الاستغاثة في طاعة الله. أما في الاستعانة نعم، في الاستعانة أن يكون أيضا المستعان به يستعين، أو المستعين يستعين بالمستعان به في أمر هو طاعة لله تبارك وتعالى وليست معصية. أما الاستغاثة لأنه كما يعني تلاحظ فيها نوع وما يستغيث إلا وهو مكروه، فيريد أن يفرغ ضائقة به. فإذا تحققت هذه الأمور جازت الاستغاثة، أما إذا لم تتحقق فعندئذ لا تجوز. وهذه هي التي يمنعها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وفقا للأدلة، والأدلة تدل على هذا. هذا الحديث على أي الضربين يدل الذي استدل به؟ على الاستغاثة الجائزة، لأنهم يأتون إلى آدم يستغيثون به على شيء يعني هو أولا حاضر وحي وحاضر ويستطيع الذهاب لله تبارك وتعالى ليستشفع أو ليدعوه جل شأنه أن يأتي لفصل القضاء، إلا أن آدم ذكر ما كان قد ألم به، وكذلك الأمر نوح وإبراهيم وموسى إلى أن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان حيا حاضرا قادرا، فذهب واستغاث. إذا هذا الحديث لا دليل فيه على الاستغاثة التي ينكرها الشيخ، بل هي دليل على الاستغاثة الجائزة، وهي كذلك التي استدل بها الشيخ بقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فيقول الشيخ الجواب جواب هذه الشبهة، والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، ويقصد بهذا أن قلوب هؤلاء الذين يريدون مثل هذه الشبهات قد طبع عليها فلم تعد تميز بين حق وباطل، وذلك لأنهم صدوا بقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم عن تقبل الهداية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأصبحوا في ضلال وزادهم الله تبارك وتعالى ضلالا، وجعلوا يدفعون في نحور النصوص التي تدل على الحق لشبهاتهم. فلذلك يقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، يعني سبحان الله الذي طبع على قلوب أعدائه، لأنهم ما عادوا يفقهون الأدلة، وما عادوا يميزون بين الشيء الذي ينكر وبين الشيء الذي يقر، لأنهم استدلوا بهذا الحديث على شيء لا دلالة فيه على المطلوب. هذا الحديث لا دلالة فيه على المطلوب. ثم قال فإن الاستغاثة بالمخلوق، الاستغاثة بالمخلوق ليس بالخالق هنا، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها. فجاء بأي شيء؟ جاء بشرط، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، فجاء بالشرط الأول أن يقدر عليه. ثم سيأتي في نص كلامه بعد قليل أنه لابد أيضا أن يكون حيا وأن يكون حاضرا. واستدل رحمه الله بقوله تبارك وتعالى حاكيا عن ذلك الرجل من قوم موسى عندما اقتتل مع ذلك الإسرائيلي، اقتتل مع ذلك الرجل المصري الذي هو من آل فرعون، فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام، وجاء هذا في سورة القصص فاصطفاه النبي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. فهنا حصلت استغاثة من الإسرائيليين بموسى، لكن استغاثة به وهو حاضر أو غير حاضر، ما الدليل على أنه حاضر؟ فوكزه موسى، أما هنا قد لا تدل على أنه حاضر، فاستغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه، لكن في قوله فوكزه موسى عند ابن ذل على أنه كان حاضرا فقضى عليه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره، إذا كان في الحرب وألجئ مثلا، أو كان حول يقاتل في الحرب هو واحد ويقاتل أربعة، فيستغيث ببعض أصحابه أن يأتوا لأخذ بعض من يقاتلهم، فهم موجودون وقادرون، أو غيره في أشياء يقدر عليها، واحد ما زال كذا الفرق القدرة في أشياء يقدر عليها المخلوق. هذا الذي ننكره، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة، استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم التي لا يقدر عليها إلا الله. ذكر كم شرط هنا في هذه العبارة؟ كم شرط؟ الثلاثة التي يفعلونها عند قبور الأولياء، قبور الأولياء إذا ميت، أو في غيبتهم، غيبة الأولياء إذا عدم الحضور، في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، فدل هنا عدم القدرة، فدل على أنه إذا توفرت هذه الشروط عندئذ لا ينكر الاستغاثة، إذا كان المستغاث به حيا حاضرا في أمر يقدر عليه. يقول إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة من أي القسمين؟ من الجائز. إذا ثبت ذلك بهذه الشروط التي وضحها، فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس، الاستغاثة ليست أن يزيل عنهم الموقف أو أن يفصل الأمر، يعني ليست استغاثة الناس بالأنبياء أن يفصلهم الأمر ويقول اذهبوا بنا إلى الجنة أو إلى النار، لأن الأنبياء لا يستطيعون هذا، وإنما يستطيعون أي شيء، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهم كما سبق أحياء وحاضرون، واستغاثوا أحياء وحاضرون، واستغاثوا فيهم أو استغاثوا بهم بما هم قادرون عليه، لأنهم أحياء وحاضرون، لكن هناك أمر يقدرون عليه وأمر لا يقدرون عليه في يوم القيامة، أمر يقدرون عليه وأمر لا يقدرون عليه. الذي يقدرون عليه ما هو؟ أن يتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء ليأتي فصل القضاء، والذي لا يقدرون عليه ما هو؟ فصل القضاء أو أن يفضهم الموقف، هذا ما يقدرون عليه. ففي أي الأمرين استغاثوا أهل الموقف؟ في الأول دون الثاني، فإذا تحققت الشروط الثلاثة، حي حاضر فيما يقدر عليه، وهذا حتى لو وجد في الدنيا كما سأجي بكلام الشيخ لا ينكر. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس، لاحظ أن يدعو الله أن يحاسب الناس، ليس أن هم يفصلوا الموقف حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، كما سبق أهل الجنة يريدون الاستراحة من كرب هذا الموقف، يعني المؤمنين والكفار كذلك الأمر، يظنون أن النار أخف وأهون مما هم فيه. قال رحمه الله: وهذا جائز في الدنيا والآخرة. في الآخرة كما هو واضح، في الدنيا أن تأتي لرجل أو للنبي بمعنى سياق الأنبياء، للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يدعو لك، وهذا قد حصل، والأسف أن هذه بعض من أيضا يصح فيهم قول الشيخ أنهم طبع على قلوبهم في كتبهم، وإلى الآن ممن يدافعون عن هذه القضايا الشركية يستدلون بها. في حديث ذلك أو تلك المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تريد أن يدعو الله تبارك وتعالى لها. فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فاسمع فادعو الله تبارك وتعالى لي يعني أن يشفيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت بل أصبر يعني تصبر على هذا الذي يصيبها من الصرع حتى تأخذ الجنة وحتى تكون عاقبتها الجنة. ولكن يا رسول الله إني أتكشف فادعو الله أن لا أتكشف يعني عندما تصرع وتكون طبعا ليست في كامل وعيها يحصل منها أن تتكشف. فحرصا منها رضي الله تبارك وتعالى عنها ليست كنساء هذا الزمان حتى وهي قد يعني عفى الله تبارك وتعالى عنها لأنها عند إيل لا تعي ما تفعل. مع ذلك كانت حريصة على أن لا تتكشف فطلبت من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن لا تتكشف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بذلك. وهذا لا دليل فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تبارك وتعالى فيما يقدر عليه الله تبارك وتعالى ويقدر عليه النبي. النبي يقدر على الدعاء كذلك الأمر في الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يدعو الله تبارك وتعالى أو استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى له ليشفى من العمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه كذلك خيره فاختار أن يدعو فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم عليه دعاء فدعا به وشفي. فالشاهد أن هذا أيضا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا الفهم من هذين الحديثين يدلنا عليه كذلك ما سيأتي في كلام الشيخ وعن فعل الصحابة والسلف أنهم لم يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. أما هو حي فكانوا يستغيثون به فيما يقدر عليه إذا كان في حرب مثلا ويمكن يقاتل معهم أو يدعو لهم نعم فعلوا. أما فيما لا يقدر عليه أو بعد موته فلم يستغيثوا به صلى الله عليه وسلم عليه. وكذلك الأمر هذا بالنسبة للأحياء من غير الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليهم جائز. كذلك الأمر جائز في غير الأنبياء. فمثلا إذا وقعت في حفرة وأنت عندك بعض الأصدقاء تقول يا زيد يا بكر يا عمرو هذا جائز أو غير جائز تنادي عليهم. لماذا؟ موجودون أحياء قادرون على إخراجك لو علموا فأنت تنادي يا فلان يا فلان حتى تسمعهم بخلاف ما لو كان فلان هذا أنت في الإمارات وهو في مصر عندئذ ما الذي يسمعه حتى يأتي يغيثك وإن كان صديقا وإن كان حيا لكنه غير وإن كان قادرا لكنه غير حاضر. فهذا إذا جائز. كذلك الأمر في الرجل الصالح مثلا الذي يعرف صلاحه والذي يرجى من الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعاءه فإذا جئته وطلبت منه أن يدعو لك الله تبارك وتعالى وكنت مريضا مثلا أو فيك شيء فطلبت أن يدعو الله تبارك وتعالى لك فهذا كذلك الأمر جائز وإن كان هذا خلاف الأولى بدليل حديث ماذا؟ حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ووضحهم قال من الذين لا يسترون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولعلي قدمت وأخر. والشهد لا يسترقون والاسترقاء طلب الرقية يعني فيما إذا كنت مريضا أن تأتي لفلان يقرأ عليك أو يدعو لك فهذا خلاف الأولى كما وضح ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وفي شروح كتاب التوحيد هذه المسألة موضحة. إذا وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي أرض أباك هنا صالح في هذا الأمر في الدعاء بخلاف ما تأتي لفاسق يدعو لك أو مشرك حي هذا الشرط الأول حي يجالسك في أي شرط الحضور حاضر ويسمع كلامك، لذلك تسمع كلامك فيها الحضور، وتقول له ادعو الله لي، ادعو الله لي فيما يقدر عليه، هو يقدر على الدعاء لكنه لا يقدر على ان يشفيك. ادعو الله لي كما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. يعني استدل على جواز هذا بان الصحابه فعلوا هذا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، في حال حياته، فدل ايضا على شرط الحياه حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. واما بعد موته ماذا قال؟ واما بعد موته فحاشا وكلا انهم سالوا ذلك عند قبره. دل هذا على ان الصحابه قد فقهوا هذه المساله، وانه لا يدعى او لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ومن اشد الادله دلاله على هذا حديث استغاثه عمر بن العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي يستدل به ايضا من يصح على اطلاقه انه قد طبع الله تبارك وتعالى على قلبه، ذلك ان لما حصل انقطاع المطر وجاء عمر الى العباس وقال يعني مخاطبا الله تبارك وتعالى انا كنا نستشفع بنبينا فتبقينا، وانا نستشفع اليك بعم نبينا فتبقينا، يا عباس قم فادعو الله. هذا من اوضح الادله على انه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يستشفع به على الله تبارك وتعالى بدعائه بعد الموت. لماذا؟ لانه لو كان جائزا ذلك لحال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته صيام. لماذا انتقل الى العباس؟ لماذا انتقل الى العباس؟ لو كان الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر جائزه بعد وفاته، لماذا انتقل الى العباس؟ لماذا ما قال اننا نستغيث بنبينا ان تسقينا؟ لانه ميت، فاستغاث بالعباس. وايضا فيما يقدر عليه العباس، لان بعضهم يقول هذا امر استغاث بالعباس، نقول حاشا، اقرأوا الحديث او تمموا قراءة الحديث واطلعوا على الروايات، ففيها انه قال يا عباس قم فادعو الله، فوضع هذا ان استغاثته به ليقوم يدعو الله تبارك وتعالى. والعباس بعدما اسلم كان وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا من المسلمين، وايضا في قرابه من النبي صلى الله وسلامه عليه. ثم يقول بل انكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره. انكر السلف، كانوا ينكرون على من قصد ان يدعو الله تبارك وتعالى، ليس يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدعو الله اين؟ عند قبر النبي صلى الله وسلامه عليه، ان يقصد الى ذلك، ان يذهب ويقصد الدعاء عند القبر. كما يؤثر هذا عن ابي جعفر الباقر لعله رحمه الله من التابعين من سلالة علي رضي الله تبارك تعالى عنه، انه او زين العابدين، يعني اشك الان، انه رأى رجلا يأتي عند القبر، عند كوة عند القبر، فدعاه وقال ماذا تفعل، وانكر عليه هذا. وكذلك وكأن في هذا اثر ايضا عن عائشة رضي الله تبارك تعالى عنها، وكذلك الامر عن مالك رحمه الله تبارك وتعالى، بل عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه كان إذا جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلاما فقط، يقول السلام عليك يا رسول الله، ثم السلام عليك يا أبي بكر، والسلام عليك يا أبي تاه، ويمشي ولا يجعل هذا ديدنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يتخذ قبره وثنا يعبد، وأن يتخذ عيدا، عيدا بمعنى يعود دائما او يعاد اليه، تأتي باستمرار، لم يكن هذا من عهد السلف انه كلما دخل المسجد النبوي جاء الى القبر كما يحصل الان من مجموعات من الناس اذا كان مقيما هناك او اذا كان يعني في رحلة حج او عمره واقام مجموعة ايام هناك، لا يكاد يدخل المسجد او يخرج منه الا ويذهب الى القبر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. بل يحصل اشد من ذلك، انه بعد الصلاة يقف باتجاه القبر ويضع يديه على صدره وكأنه في صلاة، ويتمتم ببعض الكلمات، وقد رأيت هذا بعيني، ويخرج. وبعضهم أيضا لا يخرج ويعطي ظهره للقبر، وإنما يخرج تراجعا. وهذا كله ليست من الأمور التي يعني جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء بضدها صلوات الله وسلامه عليه. يقول بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، يعني أنكر دعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف